صارت أن توصل أخر ترجع البام لأن الطفل يرد الأشياء إلى أخره يقول أخيبون ماذا صار فيه؟ صار فيه يعني الإعداد لأنه لا إن اجتمعت الباب والياء بكلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون وقلبت الباب يا أنقذينا فيا فيا وصار إيش خجل وكذلك أبين هذا أكله أبين على وجه فعيل أمجون كمان أكله أمجون يا أخي تصرف والذي يعلم كل شيء كلمات العلم لا حول ولا قوة إلا بالله دكاترة أرضية ماذا؟ إنا لله وإنا إليه فهمت ولا؟ هذا كله ذكره ابن مالك في باب التقريب يكون السابق من مضم بيا واتصل ومن عروض عليا فيا أن لمضحرف أن يمضح وسد معتن غير ما قلت نحن نحفظه لأن نعرف إذا جاءت كلمة في القرآن في الحديث فيها إعلان فيها تطريف نعرف بخلاف من لا يعرفونه ليش يردون عنه؟ يسرون عنه جاء يجوزون لا هذا صعب فذا حذفوها باب الاستغاثة وباب التنازع حذفوها في الجامعة لأن أتمنى أن حذفوا عندكم باب الاستغاثة وباب التنازع هذا جامعة الإسلامية أمسى شوف التكبير عرفنا التكبير فإذا عرفنا ضد التكبير فهو التكبير فإذا صغرت هذه الأسماء تعرف بالحركات الظاهرة لا تعرف بالحروف والشرط الرابع تكون مفردة أن تكون مفردة غير مثنى مثنات ولا مجموعة فإذا سميت نعم سمي أبو وأخ وعم وعريبة ايه؟ أعراب المثنى أخوان أموان أبوان هذا وإذا جمعت أيوة ابن مالك مصدر لكم بالمثال لا أخو أبيك زعفلاء الذي يرفع لنا يعرض لنا هذا المثال الذي مصدر به ابن مالك يرفع يده ويستعد للمناقشة من هو؟ لا انت دار ناقشتك فيه في الكتاب الثاني الكتاب الثاني وضح المثال انت عرفته خلي طلبك العلمي هذا انت تقول انت تقعد من هذا البيت هذا المثال لا اخو ابيك ذاتي ابن مالك مصدر بهذا وين؟ اعرف ها بس بعرف نصه وتعطينا في المثال الشاهد جاء أخو أبيك زعتينا لا لا لا لا تحفظ عدد الجديد من هو؟ من هو الذي يقول أنت ترفع يدك هذا عمي جاء فعل مبني على الفتح أخو أبيك أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه عنوان الله لأنه من الأسماء الستة ليش؟ ليش هو في عدل استكمل الشروط أخو استكمل الشروط نعم. الأربع لما لذلك وصلت الأعراب أن يغضب مكبر ومفرد ومضاف أسمع ليش أولا مضاف مضاف إلى أبيك. لا لا غير لا غير المتكلم. نعم نعم مكبر مكبر ومفرد ومفرد. نعم أخي هيا أبيك. أبيك إيش أبيك؟ وهو مضاف أبيك مضافا إليك مضاف إليه مجرور بالياء. ولما؟ لأنهم من أسماء ستة. هذا اثنين من أسماء الخمسة. طيب أبيك هذا يعني تكمل الصروف تكمل الصروف. نعم هيا والثالث دع في لا ايش عمل دع في لا لا قلت لا تلقي ان شاء الله ما يلقي هذا البلد ما يحتاج للترقية دا اسم اشارة اسم اشارة لا حول ولا قوة الا بالله قلت انت لا عادي خلي الولد الولد لا أعرف أقول ولكن الآن جاء أوضع دع في لان أسكت أنت غير أنا ما أعرف لا ما تكلم مرة واحدة مرة تكلم شكرا لي أخو الله أقول هذا مرفوع يعطي لاي هذا الرجل أخليه لأنه مدد أسأل بيه لا أحسن يلا هو المعركة لا كلنا هذا حتى هذا المدد لكن يدخل في المعركة هذا رقيبه ها؟ هذا عمه هذا مدرس هنا؟ نعم بس مدرس علوم علوم لكنه تعلم انك انت عربي تعلم العربية يا ايه؟ هاي اسمع اسمعه لأنه جاء قاله الأخر حال منصب قبالك جميل ولما كان ذا هذا توصب بني متى توصب لا اسمع متى تعرف متى تعرف دو تعرف اللي صوته متى يقول اكتملت الشروط لا استأثرته لها شرط خاص متى تعرف ذو هذا دع في لا عربه طيب ايش عربه حرف منصوب وعلامة نصب كلمة لانها من الصور الخمسة بمعنى صاحي واستكملت الصور كما واضح يعطي لا ان هذه الصيغه انتم اللي قالوا سواء نفصل يعطي لا ان هذه الصيغه من اي صيغ عربي هي عادي ما اعرف لازم ذكي لا لازم ان تكون في كل شيء ولذلك اللي يتخرجوا عنده هنا اذا جاءوا الجامعه كذا يستعدون لازم ها الممدود لا أخي ما أسألك ما الممدود اسم ولا فعلي قلت لك هذا هل يعطي لا وقلت الممدود الهمزة هذا ايش أخلوه لا الهمزة هذا ما أعرف ما تعرف يا أخي هذا مفرد من على اعتلى يعطي لا والهمزة هذا أصلية يعني منقلب عن الضوء يحكي لابون يقول ابن مالك في باب التصريف في باب الابداع وابدل الهمزه من ماضي ولا اخيرا انت امرك جيدا وفيه الله اعادنا اتمنى ان تدرس انجيل التصريف حتى تفهم التصريف تمام زي كيساء ونصره كيساء لانه من الكسوه تبدل الضوء هنا اشياء الهمزة واجب كمان يبقى كل مخلوص بعد الشروط يكون الهمزة أصلية. نعم. يكون الهمزة أصلية. لأن يكون منقلبا عن الواو الأصلية. وأن يكون الهمزة هذا بعد الاسم الباقي. هذا معنى قبل بن مالك. فعبد بن حمزة من لغيم ويا أخيرا من إسرائيل في بداوة فعينوا ما إلا عين الجفر. أنا أمسك. هذا جميل زمن الله حاله نحن أول جعل السماء ولكن نسي راح جميل عنا من زمان ما جاء إلا الآلوان إلا أول تمام يعني أمسك. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من ألا تضاف إنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي ولم تعرب بهذه الحروف وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ الثالث أن تكون مكبرة واحترز بذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد ودوي مال ورأيت أبي زيد ودوي مال ومررت بأبي زيد ودوي مال الرابع أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضف ما لا للياء أي شرط لإعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم ومن يذكره من عادته أعطى الحكم للإبن أعطانا أمثلة واستغنى عن الأمثلة هذا بذكر وعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها مفهوم يعني من النساء وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة فكأنه قال والشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم وأعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم ما له معنى الذي كنت عنه اذهب لي كسلا هذه صفة ترجمة ما هو دي أنا قلت اسلموا هذا الزمرة الزمرة وصيفة إليه الزمرة من فان جبتها لا ما فيها صح وإن كان صحي هذا كما لا يفرق عليه بدي أمر أنا الله ذو بكر أهو وقال وجد على الكعب مكتوب أنا الله ذو بكر مضافة للعلم أهو أنا الله ابن بكر مضاف إلى العلم أقول لك لا يقول إنك هذا ما له مضاف ابن بكر صاحب هذه الأشياء مثل هذه القواعد هذا يعني تحفظ ولا يخاف عليه ما تقدر تقص عليه لذلك ارفع المثنى وكلا اذا بمضمار مضافا ونحن دخلنا في النوع الثاني مما يعرب بالحروف اولا الف واو الخمسه بدا بالف واو الخمسه وثنى بالمثنى المثنى وما الحق به الله ان يوحد قال يلي ترفع المثنى، ترفع المثنى وهو ايش المثنى؟ حد المثنى والاسم راد على اسمين بزيادة في آخره صالحة للتكرير وعطف مثلها عليه، هذا حد المثنى. المثنى ما فقد منه الخط من هذه الشروط لا يسمى مثنى حقيقي، بل هو ايش؟ مثنى مثل المثنى. هذا يرفع المثنى وما حق به من المثنى، هذا معنى قبل الله يرفع المثنى وكيف يرفع المثنى الذي نيابة عن الضمة وكيلا ورفع الكيلا، هذا المحرر وكيل تلتاك ذاك ارفعها بالذي، ولكن كيلا وكيلتا لا يرفع بالذي ولا يعرضان اعراب المثنى الا اذا اضيف الى الضمة، فان اضيف الى الاسم الظاهر تعرضان اعراب المقطوع مثل قوله تبارك وتعالى تلك الجنتين آتت أكلها، تلك الجنتين تلتا هنا وظيفة للجنتين، الجنتين ليست ضمير، هذا هو عريضة أعراب المقصود، هذا لا يعرضان أعراب المثنى إلا بشرط، والشرط هذا أن يضاف إلى الضمير، فإن أضيف إلى الاسم الظاهر يعرضان أعراب المقصود، هذا معنى قبل الماضي. بلدي فرس علم وسنى وكينا إذا بمضمر إذا بمضمر إذا بمضمر مضافا مضافا وكينا إذا وكينا إلى بمضمر مضافا حال كونه مضافا وكينا تلتا تلتا كذاك اثنان واثنتان تلتا كذا يرفع بلدي نيابة عن الضم ملحق بالمسنى، ولكن إذا وضيف تلتا إلى الضمة تلتا كذاك اثنان واثنان واثنتان اثنان واثنتان يجريان في الإعراب كابنين وابنتين، اثنان واثنتان ابنتان ليستا بالمثنى الحقيقة، يجريان في الإعراب كابنين وابنتين مثل ابنين وابنتين اللتين هما اللتان هما مثنى حقيقة، ابنين ابنتين مثنى حقيقة، لأن استكملت الشروط السابقة لما قال يعني لعقيل عبد المثنى في الاسم جار على اثنين داخل ايش؟ المثنى حقيقي الزيدين، وداخل الاشياء الموضوعة في اللسان العربي للدلالة على اثنين مثل زوج وصحب، إنها دلالة على المثنى، زوج يستخدم الزوجة، صحب يستخدم كمان اثنين، إنها دالة لأنهما دالة على اثنين، فلما قال بزيادته خرج سفع وزوجه لما في زياده صالحه للتكرير فخرج اثنان واثنتان وكيلا وكيلتا، لانهما ايش؟ لا هذه الزياده لا تصلح لا تصلح للتكرير، والله لم يسمع اثن ولا كلتم ولا كيل ولا كلتم، هذا صالحة للتكرير وعصي مثله عليه، فخرج ايش؟ نحو القمران زيادة صالحة للتكرير، ولكن يعطف المغاير لا يعطف الميت على الميت، زيدان يدل على زيد وزيد، رجلان صار رجلان يدل على رجل ورجل، بخلاف القمران يدل على عطف المغاير عليه شمس وقمر، أمر هذا غير السبب. قمران هذا ذو الحق ذو الحق؟ نعم، وكذلك الفوتان. أنا اسمه ذلك الحديث حديث عائشة. تقول عائشة في البخاري: نمضي شهر على بيت الرسول ما لنا إلا الأسودان. ما المراد بالأسودين؟ الماء والسم. ولكن هذا بعد ما استكمل شروط المسمى. عمران كذلك. عمران على جزء المعروف. الشيطان. لا الشيطان. البخاري ومسلم. لا الشيطان غلط. لا لا من ناحية اللفظ يعني. ما نقول اللحن. إلا هذا اللفظ استكمل الشروط. أنا أقول هذا مثل الحقيقي الشيطان على الأصل يرجع إلى لا هو حقيقي لأن المراد به المراد الشيخ هو شيخه المراد بالشيخ هذا البخاري المراد بالشيخ هذا مراد أنت إنما ليس وداني هذا لو ما رأى المقصود به شيخ أبو جهل وعمر الخطاب وعلى وقع المحدث الله ما أنزل السلام بأحد العمرين أنت وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف عرفنا إعراب المثنى رفع وبقي الآن إعراب نصبا ومجرا تخلف الياء الأليفة الأليف جرا في حالة الجر وفي حالة النصب بعد فتح القدور لأن ياو المثنى بعد فتح لأن ليس ألف زيدين يصلها الزندان حالة رفع وإلا جاء عامل النصر تخلف الياء ألفا تقول رأيت الزيدين وكذلك حالة الجهر هذا بخلاف ياو المثنى ياو الجمع جمع ذكر الثاني بعد تسليم فصاروا بعد تسليم دين مسلمين من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات واضح آخر أنت أخران جرا ونصبا بعد فتح قدره نعم قم الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة قد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو ما يعرب بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعصي مثله عليه عرف حد المثنى هذا سيدخل في قول المثنينات في لسان العرب كثيرة في لسان العرب ولكن ليست المثنى الحقيقة إنما استقملت الشروط الأسودان موجودة في الحديث النياران موجودة في الحديث القمران موجودة ولكن ليست المثنى الحقيقة لا فهمت يا غامي ليش انت ما تجد يعني ابن عطل يحضره هو يا شيخ يحضره في البيت ويجيب الألفية بس تعالى كيف ان تريد ان تفهم حضر انت انت البريد حضره ما تجب ان نفهم لا تجب النفع بعضهم يقول الشيخ ما الاسم الذي يرد لابد فيه من ثمانية شروط بعضهم يقول ان الاسم الذي يرد تثنيته لابد فيه ثمانية شروط يقول لابد من تثنية الاسم او ثمانية شروط خلينا نحن هذه الشروط هي التي ذكرنا هذه الشروط هي التي ذكرنا أما الكلام الفاضي اللي يزيده ما فاضي فيه ما فيه وتتشف لو اطلع على عليه هذه كافية لا بد هذه كافية أقول هذا يكفي لا أظن أنك قلت في الكافية هذا لا أنا عارف الكافية شوف عادي الغامدي هذا يبغى هذا جهينة هذا قبيلة من العرب أخذ معنا جهينة هذا عندها الخبر الخير أنت تعلم على وزن فعينة على وزن فعينة على وزن جهينة إيش إيش قبيلة هلا أعلمكم ما تعلم جهينة هذا يعني نسبة إلى إيه اسمه إذا أردت أصلا إذا أردت أن تنسب إلى جهينة ماذا تقول؟ ولما تقول جهينة؟ وين دليلك على ذلك؟ وما الذي حدث فيه من التغيير؟ ما في خير. يقول ابن مالك وفعالي في فعيلة في كذي وفعالي في فعيلة في جهينة حكي وحدث لي إياه. ذكرت الألفية جهينة؟ نعم هذا هو وعيلة ميزانه ميزانه هو الذي ذكر. نعم أمس طيب وعيلتها إذا كانت فيه الطاء لازم أن نقبله، وأما إذا كانت بغير تاء مثل عقيل ما فيها تاء هذا لا يحدث منهم ولا شك على عقيل. وأما قراسيون هذا قراسيون هذا سماع سماعي العقيل لازم تكملها لا يحدث منه ولا شيء. أبدا لا ما حذف عقل منه فقط. وأما قولهم وأما قول العرب يعني في قريسي وعين هذا ما فيها تاء قراسي حدث بيا هذا سماع يحفظه لا يخاف عليه. أنت ما تقرأ لي إذا كتبت هذا نسكب لك فعليه القلم الأحمر. الله يا إخوان إن كان تريده أن تحفظوا لغتاتي أبنوا في القواعي العالم إن شاء الله أحفظوا فضل شباب هذا نحن حين كنا شباب سيكون أحفظوا الهواء أحفظ الكافر وأحفظ لم يترك ماذا هي؟ فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيداني والألفاظ الموضوعة الاثنين نحو شفع وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو الثاني فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثنو وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد مثل الأسود كالقمرين قمرين عشرة عرفنا تدل على التثنية وفيها زيادة لأنه صالح للتجريد ولكن عرف أنها لا صالحة للتجريد وعطف مغايره عليه شمس وقمر نعم رجلان قال رجلان من الذين يخافون رحم الله عليه شمس وقمر لا هذا زي شمس هندان هند وما هند امرأة وعطي مثله وتكون شيخ مثل شيء ثاني أعرف القواعد ما تأتي في أحد أخرى هذا ملحق بالمتمثل وعرب وثلاثة المتمثل ذلك في قولة صحيح نعم هذا شوف السحيح الدمر لأن الأصل في القمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغيره لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار المصنف بقوله بالألف يرفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهة فهو ملحق بالمثنى فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مطلق نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني كلا الرجلين وكلا المرتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرتين